بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، ونسأل الله أن يوفقنا للتمسك بسنة سيد المرسلين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استعملهم الله في طاعته وصرف عنهم السيئات والمعاصي والفتن ما ظهر منها وبطن. الموضوع كما ذكر الشيخ في المقدمة مهم جدا، والحقيقة إن كان هناك بعض أو هناك تقصير في هذا الموضوع فإنما هو من قرب الموعد، فاعتذار الشيخ عبد الله بن أحمد مسعود وهو أحد أعضاء مركز الدعوة بالرياض سابقا وعدم علمي بهذه المحاضرة إلا في وقت متأخر، ولا يخفى عليكم أن الإعداد له دور، ولكن استجابة لدعوة الإخوان حتى لا تنقطع السلسلة حتى يستمر الخير بإذن الله نشارك ولو ببضاعة مزجاة ولو بشيء قليل يستفيد منه السامع وقبل ذلك المتكلم. إخوتي في الله، إخواني، والتربية في الحقيقة يتكلم عنها أشخاص لهم بالتربية باع طويل، لأن التربية منها ما هو نظري ومنها ما هو عملي، والمربي الذي قد ربى ومر عليه التجارب قد يكون أبلغ من الذي لم يمر عليه شيء من التجارب. والإنسان يقرأ ويطلع، ولكن كون هذا الإنسان يطبق يرجع إلى نفسه وإلى معرفته وإلى تطبيقه ما يسمع وما قد يقرأ. التربية وهي تربية النفس أول، ثم تربية الذرية الثانية، ليس أمرها هين وليس أمرها سهل، هي مهمة شاقة، والأولاد والذرية أمانة، والذرية فتنة، والذرية نعمة، قد جمع الله ذلك في القرآن. والذرية زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذه الذرية إنما تتربى إذا كان المربي قد تربى، المربي الوالد أو الوالدة إذا كان قد تربى فهو سوف يربي، وإن لم يكن قد تربى فكيف يربي؟ كيف تجلب أو كيف يستفاد من إنسان لم يستفد؟ وكيف يؤخذ من إنسان ليس عنده شيء؟ فلهذا اعتنى الإسلام عناية عظيمة بالتربية. فنحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله أن جعلنا في بلاد الإسلامية، ونحمد الله أن جعلنا من أبوين مسلمين، هذه نعمة عظيمة يجب على المسلم أن يشكر الله عليها شكرا عظيما. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، الحمد لله يحمد المسلم ربه أن جعله بين هذين المسلمين، هذين الأب والأم. إذا أردنا يا إخواني أن نأخذ الموضوع بأجزاء حتى لا نتشعب وحتى لا نطيل وحتى لا نمل وحتى نستفيد، الموضوع بأجزائه، أولا أول جزء منه اهتمام الكتاب والسنة بالتربية، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الأبناء. من أين نستفيد هذا؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الأبناء؟ نستفيد ذلك من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النواة الأولى. النواة الأولى ما هي؟ اختيار الزوجة. التربية إذا أراد الإنسان أن يخرج من صلبه رجال ونساء يؤمنون بالله ويعبدون الله ويؤدون حق الله ويقومون بأوامر الله، فلا بد أن يكون قد اختار لهم رحما طيبا ورحما صالحا وامرأة كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، ومن الأربع لدينها. فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تربي الأولاد على الدين وتنطلق بالأولاد إلى كتاب الله وسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، تربيهم على الدين، تربيهم على التقوى، تربيهم على الخير. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختاروا لطفكم فإن العرق دساس. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية اختيار المرأة الصالحة، فإذا كانت المرأة صالحة فليعلم أن هذا الرجل قد بدأ في تربية أولاده. كيف يبدأ في تربية أولاده ما بعد خطب ولا بعد تزوج؟ هو يبدأ كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن صاحبة الدين أو أن ذات الدين تنفع نفسها وزوجها وذريتها صالحة بنفسها، ثم تصلح زوجها وتصلح معوج منه، لأن بعض الناس قد يتزوج وهو منحرف فيكون سبب هداية واستقامة على يد زوجته، وهذا ليس بغريب. فالنساء شقائق الرجال، والله قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وفي النساء موجهات وداعيات ومرشدات وواعظات ومعلمات. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى تكون صالحة لنفسها وتصلح هذا الزوج ما دام أنهما في فترة البناء. فكم من إنسان ما يصلي فبعد أن تزوج صار يصلي، كم من إنسان كان يقع في بعض المعاصي مثل شرب الخمر أو استعمال المخدرات أو السهر، وبعدما تزوج من الله عليه بامرأة صالحة فصارت سببا في هدايته. وهذا متى يكون؟ إذا أراد الله بالعبد خيرا. إذا أراد الله بك خيرا قيض الله لك من يعلمك الخطأ حتى ترجع عنه، وينورك إلى الصواب حتى تتمسك به. فهذه المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا صلحت أو كانت صالحة وأصلحت الزوج رجع ذلك على من؟ على الذرية. فصارت الذرية بعد ذلك بين أبوين صالحين، فصارت في طريقها إلى الصلاح بإذن الله، إلى التوجيه والتعليم والإرشاد. وقول هذا صحيح وهذا خطأ، هذه أولا. ثانيا، تبدأ عندما تنتهي مرحلة اختيار الزوجة وأن الرجل يختار امرأة صالحة حتى تكون عونا له على طاعة الله وتكون كذلك مساعدة لهم في تربية أبنائه، يأتي بعد ذلك ما يكون في رحم المرأة، لأنه لا بد أن لا يخفى ذلك على عاقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك 4 أشهر، ثم بعد أن يكمل 4 أشهر يجعل الله له ماله عندما يعيش ويخرج على الدنيا. فإذا بلغ 4 أشهر بعث الله وأرسل الله الملك، فنفخ الملك فيه الروح بأمر الله، فتحرك الجنين في بطن أمه، فأمر الملك بأربع: لكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهذه اللحظات 4 أشهر التي بعدها نفخت فيه الروح بأمر الله، وكتب الله له وكتب له الملك بأمر الله ما له ما عليه وشقاوته وسعادته وعمره، فهذا يكمن بأن العبد يعلم ذلك علم اليقين، إن الله قدر الأرزاق والآجال والأعمار في بطن أمه وهو في بطن أمه. ثم لا يكون ذلك سببا بأن ينام، لا، أن يعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نترك العمل يا رسول الله، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الخير للخير وأهل الشر للشر. ثم بعد أن تضع حملها هذه المرأة ذكرا كان أو أنثى، والله تبارك وتعالى قال لما قص الله جل وعلا علينا ما حصل لمريم زكريا في دعائهم لله تبارك وتعالى، ولما قال الله جل وعلا عن مريم، ولما بين الله جل وعلا عن زكريا لما وهبه يحيى، ولما بين الله جل وعلا في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وإني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. لما وضعت أمها أم مريم مريم قالت: وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، إني وضعتها أنثى وسميتها مريم وليس الذكر كالأنثى. في هذا يبين الله تبارك وتعالى فضل الذكر على الأنثى، ولكن الله حذر في آيات أخرى بأن يكون الإنسان مشمئزا من الأنثى، أو أن يقول لما تنجب له الأنثى يتغير وجهه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل لما بين الله جل وعلا التزاوج بين الرجال والنساء، قال الله تبارك وتعالى: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فيهب الله لمن يشاء الإناث ويهب الله لمن يشاء الذكور. الجاهلية كانوا إذا جاءت الأنثى وؤدت وقتلت، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك، ونزل القرآن بمنع ذلك، حيث أن هذه الذرية التي رزقتها الله جل وعلا إنما هي من الله، والله هو الذي أعطاك، والله هو الذي أدرى وأعلم بما ينفعك وما يضرك وما يصلحك وما يفسدك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يرغب ويعلم أن أجر الأنثى وتربية الأنثى أعظم من أجر تربية الولد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عالى جاريتين حتى تبلغا فأنا وهو في الجنة كهاتين. ولما قال 3 قالوا: يا رسول الله واثنتين؟ قال: واثنتين. قالوا: وواحدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: واحدة. والإنسان يكون مؤمنا بذلك أن الله هو الذي يهب الإناث ويهب الذكور، فلا يغضب بعض الناس إذا جاءت زوجته بابنتين أو 3 أو 5 أو 10 قال: تزوج. إن كان الزواج لأجل التعدد ولأجل السنة فإن هذا لا غرابة لك عليك فيه، أما إن كان من أجل الولد وأن هذه لا تنجب إلا إناث فإن عليك خطر، لأن هذا والعياذ بالله الاعتراض على أمر الله، أن يقول الإنسان لزوجته: إن جئت ببنت فهو أطلقك، إن جئت ببنت فلا تأتي لبيتي، هي لا تملك ذلك. الله جل وعلا هو الذي يخلق، والله جل وعلا هو الذي يعلم بالأرحام، ولهذا صار ذلك من الله جل وعلا تحريم أن تقتل البنت أو تؤذى البنت أو أن يشمئز الإنسان عندما يولد له به. فتبدأ مرحلة التربية من ذاك اليوم، من أول لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الإنسان، فلما أمره بالزواج أمره بأن ينتقي المرأة الصالحة، أمره عند الجماع أن يدعو: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه من التربية، هذه بداية التربية حتى يبعد الشيطان عن هذا الولد أو هذه البنت، عن هذه النطفة التي سوف تكون سببا في إيجاد رجل أو امرأة من صلب ذلك الرجل، كما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج ذلك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقول المسلم: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم إذا ولد شرع له أن يؤذن في أذن ويقيم في الأخرى، وإن كان الحديث فيه نظر وفيه ضعف ما تكلم فيها العلم، وشرع له أن يحلق رأسه في اليوم السابع ويتصدق بمقداره من فضة، وشرع له أن يعق له عقيقة، يذبح له العقيقة، وشرع له أن يسميه، صار له اسم الطيب. هذه كلها ما هي مسائل سهلة، هذه كلها المسائل جاءت بها الشريعة لما لهذه من أثر في نشأة الولد. ولذلك علق بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله على مسألة الأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى، أن ذلك يكون سببا في أن يستهل هذا المولود الدنيا بذكر الله، أن يسمع وعظمة الله جل وعلا في قلبه، وأن لا يكون بداية هذه الحياة التي يعيشها أو سيعيشها إن كتب الله له إلا أن يبدأ بخير ويخرج على هذه الدنيا بخير. فإذا أذن في أذنه وأقام في الأخرى سمع ذلك الولد، ثم شرع له كذلك في اليوم السابع أن يحلق رأسه ويتصدق بمقداره من الفضة، شرع له أن يسميه، شرع له أن يذبح له الحقيقة للولد، يكون يعق للولد بشاتين وللبنت بشات كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسميه، ثم يكون ذلك تدرجا مع السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته عنه. مات صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا ذكرنا منه الخبر. ثم سن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحنك الطفل في أيامه الأول، وأن يختن. كل ذلك بماذا؟ كل هذا في أيامه، في أسبوعه وعشرة أيام الأولى، من الأذان والإقامة والحلق الرأس والتسمية والعقيقة والتحنيك، كل ذلك في أيامه الأولى هذا الطفل، حتى يشب على هذه السنن هو لا يدري عنها، ولكن الله يبارك فيه، يجعل فيه البركة بسبب سورة السنة، أن السنة فيها بركة، والسنة كلها خير وبركة. أن الإنسان لما يعمل السنة ويقوم بالسنن يكون ذلكم الأمر الذي قام فيه هذا الإنسان بالسنة يكون خيرا وبركة من هذه السنة التي عمل فيه. يحنك الطفل المولود بأن يضع تمرة في فم الأب ويمضغها جيدا ويأخذها على طرف إصبعه ويدخلها في فمه، ثم يضعها في أعلى الفم في اللهاج في الحلق، ثم يحكها حتى يقوم الطفل بربع اليد. والتمرة لها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله، ورسول الله أوصى بها، والله جل وعلا قال لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فيكون هذا كله مما كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم بالأطفال، وكذلك الولد مرتهن بعقيقته يذبح له في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد وعشرين، ومن لم يذبح له العقيقة وقد كبر فله أن يذبح عن نفسه. كل ذلك بداية ينشأ هذا الطفل. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو يمطران أو يمجسان، ثم بعد ذلك ينشأ ويترعرع ويخرج. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الولد الذي قد كبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. الآن الشهر الأول أو الأسبوع الأول أو 20 يوم الأولى فيها حركة شغل مع الولد الجديد، عمل لمن؟ عمل لمن يهتم بالسنة من العقيقة والختان وحلق الرأس والتحنيك وغيره من السنن. ثم بعد ذلك يبدأ حتى يبلغ ما يبلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع. تبدأ التعليمات التي تسجل في ذاكرته: مروا أولادكم للصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذه هي التعليمات النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأولاد للصلاة لسبع. أمر صل يأخذ مع المسجد إن كان لا يؤذي، وإن كان لا يعني لن يأخذ المسجد ملعب، لأن في فرق. يعني نلاحظ مثلا بعض الناس ابنه في السابعة فيأتي به للمسجد، فيكون الابن مع الأب يراقب الأب، يراقب وش يسوي الأب، يسوي مثله، يركع يركع مثله، يسجد يسجد مثله، يسلم يسلم مثله، وإن كان لن تنطبق صلاته، لكن فرق بينه وبين ذاك الولد الذي يأتي ويأخذ المسجد للعب واللهو، وهو لا يدري ما يصير في داخل هذا المسجد. فرق بينهم. فمرهم للصلاة لسبع، يأمره بأن يقيم هذه الصلاة، يأتي لي أو في البيت بالنسبة للبنت، ليس هذا مقصود على الذكر، إنما حتى الأنثى تنظر الأم كيف تصلي، تركع وتسجد، وكيف تعمل تقوم بهذه الصلاة، كيف تتوضأ. مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. في العشر التنين إذا تخلف عن الصلاة يضرب، وضربا غير مبرح، ويتقي المقاتل ويتقي الأماكن التي قد تكون سببا في إما قتله أو إعاقته أو أن يكون ذلك سببا في تشويه خلقته وغير ذلك. عدم ضرب الوجه وعدم ضرب المقاتل من ما يلي الرقبة أو غيره من الأماكن التي فيها خطورة. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. المضاجع المنام، لما يأتي الولد في هذه السن لا بد أن يفصل عن أخته وعن أخيه، فرق بينهما. وهذا من النبي نهي عن ماذا؟ وش نهي عن هذا من النبي؟ نهي عن الاختلاط، نهي عن الاختلاط. ولهذا في العاشرة من عمره الولد والبنت يعلم ويحذر في العاشرة من عمره أن يختلط. يعني الولد عمره 10 سنين والبنت عمره 10 سنين يقال ترى الاختلاط خطر، لأن النبي قال: وفرقوا بينهم المضاجع. فرقوا بينهم المضاجع يعني لا يختلطون، يصيرون زي البهائم، ينام مع أخته ولا ينام مع أخيه ولا بفراش واحد. فرقوا بينهم المضاجع، ألا تكون المضاجع مجاورة لبعضها بعض، وألا يكون المكان ضيق بحيث قد ينام بعضهم على بعض بشعر أم لم يشعر. وأما إذا كان الأمر يتعلق بذكور وإناث فإنه لا بد من عزل البنت عن الولد وعزل الذكر عن الأنثى، ولو كان أخوها ولو كانت أخته. فالعاشرة كل منهما صار يطلع ويعرف، وأبناء هذا الزمان يعرفون أشياء ما كان يعرفها أبناء الزمان الماضي. في الزمان الماضي الواحد عمره 15 أو 12 أو 13 ما يعرف أمورا كثيرة، ولكن الآن أبو 7 سنين كل شيء يعرف، اطلع على التلفزيون وعلى الفيديو وعلى الدش وغيره، وصار يطلع ويعرف صغير الأمر وكبير. فلهذا النبي من قديم من بداية بعثته وهو يعلم أمته هذا العمل في التفريق بين الولد وأخيه أو أخته في المضجع. فرقوا بينهم بالمضاجع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاط من بداية من الصغر إلى الكبر. فلهذا حرم النبي أن يختلط الرجال مع النساء أو يختلط النساء مع الرجال، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، أي تمشين في وسط الطريق، ليس لكن إلا حافات الطريق، تمشي المرأة في حافة الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عند السلام من الصلاة، وخصوصا صلاة يعني الصلاة التي تحضرها النساء كصلاة الجمعة وغيرها، ينهاهم أن يخرجوا إلا أن تخرج النساء وتذهب إلى طريق حتى لا تختلط مع الرجال. وكان صلى الله وكانت عائشة رضي الله عنها لما جاءت لها امرأة كانت تعمل عندها قالت لها يا عائشة لقد طفت بالبيت سبعا، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين، طفت بالبيت سبع واستلمت الركن مرتين. قالت عائشة تزاحمين الرجال، تزاحمين الرجال، لا أجرك الله، لا أجرك الله، يعني تدعو لها أن الله لا يعطيها أجر. ففي عملها هذا، في مزاحمتها للرجال ولو كانت تعمل طاعة، فما بالك بنساء اليوم في الشوارع في الأسواق. الحين صار الرجال يخاف من المرأة، تلاقيه في الشارع وهي اللي تضطر لضيق الطريق. يعني كان الزمان آباؤنا وأجدادنا وجداتنا يمشون في الأسواق وفي الشوارع، وإذا قابلهم رجل تلقى المرأة تأخذ بشتها وتتذرع تحت الجدار حتى إذا بالرجال. الحين لا، الحين المرأة تنصر الرجال وجها لوجه وخلنت ما عاد في، يعني صارت مزاحمة، صارت مفاخرة. تجدهم في الأسواق تزاحم الرجال النساء، تزاحمن الرجال. فلهذا النبي نهى عن ذلك من الصغر، لأنها لو تربت هذه البنت وهذا الولد على أن الاختلاط محرم من يوم أن كان عمره 10 سنوات ما كان له أن يرى جسمه على جسم امرأة أو تضع جسمها على جسم رجل. ولذلك تجد الناس اللي الذين عندهم تربية والناس الذين عندهم بفضل الله تمسك وهم كثير في مجتمعنا والحمد لله، نسأل الله يزيدهم وأن يوفقهم، تجد نساءهم ما يمكن تحتك برجل، ولا يمكن إذا ذهبت حتى مع زوجها إلى السوق وإذا بها وجلة من الرجال خاصة أنها يمر بها أحد الرجال، لأنها ربيت على ذلك وخوفت من ذلك وحذرت من ذلك. أما المرأة التي من صغرها نشأت في البيوت في البيت مع الرجال ونشأت مع إخوانها أو مع ابن عمها أو عمتها أو خالتها وغير ذلك، نشأة غير صالحة وغير يعني تربية صحيحة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجدها تموت الغيرة في قلبها والإحساس، فلا تجد أنها تهتم بالرجال اختلطوا بها أم اختلطت بهم، تكلمت معهم أم تكلموا معها. فهذا ينشأ من الصغر، مروا أولادكم الصلاة السبع اضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم بالمضاجع. التربية يا إخواني الآن صارت مشتركة، الآن ما تستطيع أن تربي فقط، التربية صارت مشتركة، الوالد في البيت والوالدة يربى، والأصدقاء في الشارع يربون، والمدرس في المدرسة يربي، والتلفاز يربي، والفيديو يربي، والدش يربي، فمن يغلب؟ الغالب هو الذي يغلب، الذي يغلب على الولد أن يكون معه ويراه هو الذي سيغلب على أخلاقه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا نشأ الولد والبنت في بيئة الدش على يمينه والمجلة على يساره والفيديو أمامه والخمر يراه والدخان يراه وحلق اللحية وترك الصلاة والفساد، فإن هذا والعياذ بالله سينشأ منشأ سيئا، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله وهدى، فإن الله قادر. وهذا يحصل كثير، أن يخرج من بيت فاسد رجل صالح، والعكس يخرج من بيت صالح ولد فاسد. هذا بيد الله، ليس بيدينا شيء، نحن لا نستطيع أن نسرع على القلوب ونزنها وهي ميزان ودرجة حرارة وبرودة، ما نستطيع. أن الله أعطى محمد صلى الله عليه وسلم هداية واحدة وترك له هداية جل وعلا، يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهي هداية الدلالة والإرشاد. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والإلهام. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها المسلم، يوجه نفسه ويوجه أخوه ويوجه ولده ويوجه بنته ويوجه زوجته ويوجه جاره. أما هداية التوفيق والإلهام وأن هذا الموجه سوف يلتزم بهذا الأمر أو يلتزم بهذا بيد الله، ما يملك الوالد، لا يملك إلا يوجه ويرشد ويوعظ الولد ويعلمه، ولكن الأسباب لها دور. فالولد إذا بلغ السابعة والعاشرة ثم صار يعلم القرآن ويسمع الأشرطة الطيبة، وصار هذا الولد يتكلم بالكلام النافع، الكلام الولد يتكلم بالكلام الذي ينفعه والكلام الذي يسمعه من أبيه، فماذا يسمع من أبيه؟ لعن وسب وشتم، سوف يكون ذلك على لسانه. يسمع من أبيه ذكر الله، وإذا دخل البيت ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا جاء في البيت سمع القرآن، سمع الخير، وسمع كلمة طيبة، وسمع الوالد ما يتكلم به، كان ذلك أثرا عليه في حياته، وكان ذلك أثرا عليه في نشأته. ولذلك تجد بعض الصغار يتربى عمره 7 سنين أو حتى 5 سنين، تجد في بيت والده ما عنده أغاني، ما يسمع مزامير، وإذا راح البيت أهل والده ولا أهل والدته ولا عمه ولا خاله سمع المزامير كحرام، حرام، هو بدل صغير عمره 5 سنين، سكروه سكروه وقصروا عليه، ما يجوز. من وين جاب هذا؟ جابه من المجتمع والبيئة التي عاش فيها، فنشأ على هذا، أن هذا الأمر هذا خطأ وهذا قصر، نشأ على أن الدخان ما يجوز شربه، وأن هذا محرم، وأنه مفسد للجسد مفسد للمال وغيره، نشأ أن سمع الأغاني، نشأ حتى بعض البنات الآن في مجتمع، بعض مجتمعات المسلمين تجد الآية انعكست، صارت البنت تلبس إلى الركبة قصير والولد يلبس طويل، وهذه أعوذ بالله انتكاس مفاهيم، هذه انتكاس مفاهيم. ولا الحق أن الرجل له القصير والمرأة لها الطويل، قال يرخينه شبرا يرخينه ذراعا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولذلك ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن البنت إذا تربت على لبس القصير صار معها ذلك الكبر، وإذا تربت على لبس الساتر لذراعيها ولرجليها حتى وهي 5 سنين أو 6 سنين، لو دخل أبوها مع الباب أو أخوها مع الباب وهي ما عليها شيء يسترها حتى لو صغيرة تهرب. وهذا لاحظناه في بعض البيوت، لاحظناه في بعض البيوت، إذا دخلت مفاجأة على أحد وإذا بنت مقابلة لك وهي صغيرة ومتربية على أن هذا خطأ ذهبت وهربت وطلبت من أمها أن تلبسها شيئا يستر. وهذه بالعكس، هذه لو لبست شيئا يستر كان هذا مخالفا لما كانت تربت عليه. فالولد والبنت ينشأ في المجتمع الذي يعيش فيه على ما يربيه عليه الوالد والوالدة، وعلى محبة الخير، وعلى محبة الدين والقرآن والأعمال الطيبة والأعمال الصالحة والأعمال الفاضلة. وكذلك يتربى مع من يمشي معه، ما أهمل النبي صلى الله عليه وسلم، من ما أهمل الجليس، الجليس الصالح والجليس السوء. فالوالد إذا كان يبني في البيت، يبني الولد، افرض ما عندك إلا ولد واحد، تبنيه، تعلمه وتوقف، إن هذا البناء في البيت لابد أن يتبعه بناء في الشارع. كيف أنا أبني في الشارع؟ أنا بقدر أحدث في الشوارع؟ نعم، هي مسألة واحدة فقط، معرفة مع من يجلس ومع من يذهب ومع من يأكل ومع من يشرب. هذا يرجع إلى المراقبة، وليست المراقبة تحتاج كاميرا تحطها عليه على رأسه لاحظه، لا، المراقبة معرفة هذا الرجل الذي يمشي معه أو هذا الولد الذي يمشي معه، هل هو صالح؟ هل هو فاسد؟ هل هو من بيئة صالحة أم بيئة فاسدة؟ لماذا يأتيه هذا الولد؟ لأن الولد عندك يمكن صالح، لكن يجيب الله له نزغة شيطان من هذه الأعين الفاسدين، يجيب لهم مشريط، ولا يجيب له الله يعافينا وإياكم حبوب من المخدرات، ولا يجيب له مجلة، ولا يجيب له أي حاجة، المهم يعطيه ضعف في البداية، ثم يبدأ يفكك في التربيط، أنت قاعد تربط وتبني وهو يقعد يهدم. والهدم سهل، الهدم أسهل من البنيان، أنت تبني في 20 سنة يجي واحد يهدم في ليلة واحدة، ليلة واحدة بس يهدمها. ولهذا ينبغي أن تراقب البنيان، البنيان الذي تبنيه لابد أن تراقب ما هي النتائج التي وراءها. كذلك المدرسة ربي، والإنسان يربي في بيته بماذا؟ الذي يدخل الدش والفضائيات، والذي يضع أشرطة الفيديو الماجنة، وإن كان هناك أشرطة فيديو نافعة، يعني وإن كان فيها مقال وإن كان فيها صور وفيها من الأشياء التي يراها العلماء أو يرى العلماء أو تحريمها أو كذا، لكن بلوى. فتجد أن هذا الفيديو الذي وضع ويؤتى فيه بأشياء نافعة ومفيدة كسماع محاضرة أو نظر إلى شيء ينفع، فرق بينه وبين ذلك. فالإنسان يربي في بيته من هذه الآلات. بعض الرجال ما يعرف البيت إلا فندق، فندق ينام فيه، إلى جاء الليل جاء ينام، ولا جاء الصبح طلع، مثل الفندق. وش اللي يصير في البيت ما ندري، ولا يدري إلا اللي اتصلت عليه الهيئة ولا الشرطة، تعال خير وش عندكم، تعال بس إذا جيت علمناك، ولا جاء ولا نجا وش فيه، والله ما فيه إلا سلامك، لقينا عطش حط، ولقينا معه حبوب في سيارته، ولقينا معه ولقينا معه. لماذا؟ لأنه يدخل مع الباب ويذهب إلى غرفة نومه، ومن غرفة نومه إلى الشارع، فلا يربيه ولا يراقبه ولا يلاحظ ما يدخل البيت. المراقبة يا إخواني مو صعبة، المراقبة في داخل البيت ألا توفر له الفضائيات، لأن النفس تبيها الشيء، لا توفر له الدشوش ولا أشرطة الفيديو الماجنة ولا المجلات الخليعة ولا رفقاء السوء ولا الأشياء التي تفسد عليه لا عقيدته وهي أعظم ما يملك الإنسان، ولا أخلاقه ولا أي شيء. ما فيه مانع يا أخي أن تكون صديقا لأبنك، صديقا لبنتك في البيت، في سؤالهم عن أحوالهم وسؤالهم عن مع من يجلسون ومع من يذهبون ومع من يتكلمون، لأنه قد تربي وغيرك يفسد. فهذا المربي الوالد والوالدة معهم من؟ المدرس والمدرس، المعلم والمعلمة، شركاء. شركاء في ماذا؟ في التربية. فلا بد للوالد أن يراقب من يربي ولده معه، يعني المدرس وهذه المعلمة. كيف تعرف أنت تربي أبنائك على خير ولا على شر؟ بالمردود. المردود يطلع إذا جيت في البيت، إذا جاء الولد ولا البنت في البيت يطلع هذا على ألسنتهم وعلى أفعالهم. تلقى بعض الناس يمسك ولده ولا بنته، تعال منين جبت هالكلام هذا؟ أنا ما نعرف هالكلام، منين جبته؟ والله جبته من المدرس أو المدرسة أو من الزميل في المدرسة. فيبدأ إذا عرف، حتى لو أخذ الولد الكلمة أو أخذ الفعل ثم في يوم أو بعد في يومين نهي عن هذا الفعل، صار عنده مثل التطعيم، مثل ما يسمونه تطعيم عن المرض، صار عنده مناعة أن هذا صح وهذا خطأ. لكن تركه في الكلية والانشغال بالدنيا والانشغال بالأعمال والانشغال بالاستراحات والجلسات والأصدقاء وتضييع هذا البيت، ما يدري وش اللي فيه من صالح وما صالح، هذا هو المرض، هذه هي المصيبة. المربي من الآن؟ المربي الشارع، لأن بعض الناس ما عنده توقيت، إذا خرج أولاده من المدرسة الظهر يجلسون في الشارع إلى المغرب، ممن يأخذونه من الشارع. ولهذا كل إنسان، لو أن كل رجل وكل امرأة أخذ بكتاب الله وبسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ في حفظ هذه الأمانة وجلب الخير له. كتاب يا أخي يمكن أكثر الكتب يمكنها توزع مجانا، عن الصلاة، عن رفقاء السوء، عن المخدرات، عن المجلات وخطرها، عن التلفاز وخطره، عن الدشوش، عن أشرطة الماجنة، عن الزنا، عن كتاب بريال إن كان يباع أو يوزع مجانا، يجلب إلى البيت، شريط يجلب إلى البيت، حتى البيت هذا يكون عنده مناعة من الأمراض، ليست أمراض الجسد إنما أمراض القلب، لأن مرض القلب خطير. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسدا، ومن أمراضهم قلبا. وترون المؤمن من أمرض الناس جسدا وأصحهم قلبا. والله لو مرضت قلوبهم وصحت أجسادكم لكنتم أهون على الله من الجعلان، لأن مرض القلب أخطر من مرض الجسم. مرض الجسم أم مرض ظاهر، والمؤمن فيه على حالات، إن صبر أي إن كان من الصابرين فإن ذلك يكون أجرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن مرض القلب، حب الأغاني، حب الخمر، وحب الزنا، وحب اللواط، حب الفساد، هذا مرض في القلب. وهذا المرض لا بد له من أن يجلى بكتاب الله، وأن يجلى بالخوف من الله، وأن يوقع في القلب هذا الولد وهذا البنت الرغبة فيما عند الله والرهبة، الرغبة فيما عند الله من الأجر، والرهبة فيما عند الله جل وعلا من العذاب لمن اقترف هذا الأمر وهذا العمل. فالشركاء أو المربون كثر، الوالد يربي والوالدة تربي، والشارع والذين فيه يجلس معهم الولد يربون، والمعلم يربي، وكل يربي، والوالد هو المصدر، هو الذي يستطيع. بعض الناس تجد مثلا يجد ولده في مجتمع فاسد، مدرسة فيها 5-6 من الشباب يمشي معه وأفسد، ينقل من المدرسة المدرسة الثانية، يعني معناه أن الوالد عنده متابع. لكن تجد الولد الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة ما يدري عنه الأب شيء، حتى يتصل به إما يمسك ابنه في مخدرات، أو يمسك فيه والعياذ بالله مع نساء، أو يمسك والعياذ بالله في تفحيط وغيره من الأعمال المشينة، ثم بعد ذلك لا ينفع الندم. الإنسان مع ذلك كله يعتمد على الله. بعض الناس يقول أنا صارت عبد من الولد، ما عاد يستطيع أسوي مع الشيء. الذي يتعب مع ابنه فليعلم أنه بقي عليه باب ما يغلق، وهو باب الدعاء. باب الدعاء يا أخي لا تتركه، دعوة في جوف الليل، دعوة في يوم الجمعة، دعوة في وقت السحر، دعوة في أي يوم عظيم بين الأذى والإقامة، دعوة وأنت ساجد، دعوة في يوم عرفة، دعوة وأنت صائم، دعوة وأنت مسافر، كل هذه أماكن وأزمنة فاضلة عظيمة تتحين الفرصة وترفع إليك وتقول: اللهم أصلح ابني، وتسميه ابني إبراهيم أو محمد أو ناصر أو علي، أصلحه واصرف عنه السوء. هذه أعظم أعظم من أي شيء تعمله أنت، لأن الدعاء عظيم، ولأن الله جل وعلا يرد هذه الدعوة العظيمة إذا دعا بها العبد. فلا تدعو عليه، إنما ادعو له، ولا تلعنه ولا تسبه ولا تشتمه، فإن دعوة الوالد على ولده مستجابة، فيجب أن تدعو له وأن تستغل هذه الدعوة للولد في أن يصلحه الله جل وعلا. فإن أصلحه الله فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو لك، ولد صالح يدعو لك لا ينقطع عمله، فتسعى لإصلاح هذا الولد فيكون صالحا بنفسه، مصلحا لغيره، مصلحا لذريته، داعيا لك بعد موتك. والذي ينظر في حال بعض الشباب اليوم يندى له جبين. شبابنا اليوم ما قليل منهم الذي صار ينظر إلى التربية بعين الاعتبار. بعض الشباب وعداهم الله صارت تربيتهم ضعيفة واهتماماتهم دنيئة، ما عنده اهتمامات إلا اهتمام بالكورة، اهتمام بالمجلات، اهتمام بالمغنين والمغنيات، ومتابعة فلان وفلانة، ومتابعة الأمور التي هي رديئة في نفسها رديئة لمن تبعها. ما صارت الهمة بالصلاة في المسجد، كم صلى في المسجد اليوم؟ صليت المسجد ولا لا؟ الهمة كم حفظت من القرآن؟ ما نبي كم حفظت، كم قرأت في المصحف في النظر؟ من زرت من أقاربك؟ من زرت من أهل الخير؟ ماذا فعلت من أعمال الخير اليوم؟ همة عالية، هذه همة الشاب. لكن للأسف الشديد همة كثير من شباب المسلمين في هذا الوقت انحدرت وتحولت من الفطر المستقيمة السليمة إلى فطر منحرفة، إلى اهتمامات دنيئة، إلى اهتمامات غير لا تعود عليهم من نفع لا في دينهم ولا دنياهم. لو تسأل الواحد من الشباب، بعض شباب المسلمين في هذا الوقت، لو تسأله عن أحد الصحابة أو تسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له محمد تعال أبس أسألك عن النبي بس، محمد صلى الله عليه وسلم كم عمره، كم لف الدعوة، كم جلس في مكة، كم جلس في المدينة، بما نبئ، بما أرسل، ما يدري. ها الله ما أدري أشوف. لكن وش المغني الفلاني وين غنى في ذاك الأسبوع، كم عمره، يعطيك تاريخه، أغنية كذا وأغنية كذا، أو اللاعب الفلاني من أين يلعب، ولا فلان، ولا أو غير ذلك. هذا من أين ينتج ومن أين يخرج؟ من التربية، التربية التي قال الله تعالى عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، هي أمانة في أعناقكم، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا الولد في ذمتك وهذا الولد أنت مسؤول عنه، سوف يقف بين يدي الله يوم القيامة فيسألك الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا لقي الله هو عليه غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تضييع الأمانة، وقال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الذرية أمانة، لو لم ينجب لك لسعيت إلى الأطباء في البحث عن علاج لهذا الإنجاب، وما دام أن الله أكرمك ومن عليك لا بد أن تراقب الله فيهم، ولا بد أن تعلمهم القرآن، ولا بد أن تعلمهم السنة، ويجب فرض عين عليك أن تعلمهم من دينهم ما لا يسعهم جهله، يجب أن تعلمهم من دينهم ما لا يسعهم جهله، من تعليمهم الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام، الأشياء التي لا يسعهم جهلها لا بد ويجب عليك وجوبا أن تعلمهم ذلك، إما بالتطبيق العملي وهو أبلغ، وإما بالتدريس النظري، وإما وغير ذلك. فهذه كلها أمور يجب عليك أن تعلمهم إياها، وأن تبين لهم الصالح وتبين لهم الصالح، تبين لهم الفاسد وتبين لهم ما ينفع وما يضر، بذلك تبرأ الذمة. إذا أعذر الإنسان وإذا بلغ الإنسان فقد برئ، فمن أنكر فقد برئ، ومن أدى دعوته إلى ذريته فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. واليوم أخطر ما على الشباب وأخطر ما على الذرية الجلساء، فجليس الصالح وجليس السوء أخطر شيء، أخطر ما يكون على الوالد على الابن والبنت. فيجب على الوالد أن يراقبهم بكل ما يملك، في ألقعوا في شرذمة قذرة وهناك وقحين يعلمونهم اللواط ويعلمونهم الزنا ويعلمونهم شرب المخدرات ويعلمونهم العياذ بالله إيذاء المسلمين ويعلمونهم السرقة. يجب عليك أن تنتبه لهؤلاء الذين يتصلون بأبنائك والذين يتصل بهم أبنائك. إن كان هذا حالك فلتعلم أنك إن شاء الله أديت ما في ذمتك من الأمانة. أما أن تضيع فإن هذا عند الله ليس بقليل، وإن الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا ما من راع يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لقي الله وعليه غضبان. فلنتقي ربنا تبارك وتعالى بأنفسنا، ولنتقي ربنا جل وعلا فيما أعطانا من الذرية، ولنصلحهم ولنسعى في إصلاحهم، ولنسعى في إبعاد كل ما يفسدهم، كل ما فيه سبب لإفساد الولد أو البنت نسعى في إبعاده. تعليم الولد أن هذا صح وهذا خطأ، وتعليم البنت أن هذا صح وهذا خطأ، حتى الملبس والمركب والمأكل، الأكل إذا أكل بالشمال تقول كل بيمينه، إذا طاشت يده في الصحفة تقول كل مما يليك، إذا لبس الولد وهو صغير حتى وهو صغير ثوبا طويلا تقول، لا تقول لأني قد لا يفهم لكن تلبسه ثوبا فوق الكعبين. البنت إذا لبست القصير تنهاها تلبسها الطويل، وإذا لبست الطويل تشجعها. فهذا ينشأ عليه أن هذا صح وهذا خطأ، هذا حق وهذا باطل، هذا حرام وهذا حلال، هذا يجوز وهذا لا يجوز. فهذه تنشأ في بها ينشأ الأولاد، وقد يكون الولد أو البنت داعيا لغيره في مجتمع آخر بهذا الذي أنت علمته ولدك. قد يذهب ولدك إلى أحد من الناس، إلى بيت أهل أمه أو أهل أبيه أو عمامه أو عماته أو خالاته أو غيرهم، ثم يكون داعية وأنت لا تدري، موجه وأنت لا تدري، يعلم الصغار، يقول هذا ما يصلح هذا يصلح، حتى لو وجد أحد يأكل بشماله أو يشرب بشماله، لأن هذا يعلمه الأكل بالشمال والشرب بالشمال ولبس القصير للحرير النساء والأطفال، هذا يتعلمونه من الأفلام، يتعلمونه من الفضائيات ومن المجلات ومن الدشوش وغيره. فإذا علمت أن هذا هو خطأ تبرمج بإذن الله على ذلك، وكان هذا داعيا له. إذا بلغ وعرف وكبر ينبغي أن تعلمه أن هذا يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أن هذا الفعل يثاب من فعله ويعاقب من تركه، وأنه لا بد أن يكمل العمل لأجل الله. أما أن تعلمه، لأن بعض الكفار يعني يقول أنا ما أشرب الخمر ولا أشرب الدخان ولا أضرب أحد، بس ما يحتاج أصلي ولا أصوم، يعني مبعد أنا عن الأشياء المحرمة. فهذا إذا ربيت ولدك صار ينشأ مثل النصارى أو بعض النصارى الذين يدعون دعوة، لكن لابد أن ينشأ على أن هذا حرام، إذا فعلته فعليك خطر من العذاب، وهذا حلال واجب يجب إذا فعل، وأنك إذا فعلته لك جزاء الجنة ولك جزاء عند الله، أن يجعلك الله في حياة سعيدة، في حياة طيبة، ويجعلك الله في البرزخ، في حياة في قبرك في حياة طيبة، ثم بعد ذلك يبعثك الله جل وعلا ويجزيك بالجنة. هذا الزنا ذنب ذنب وعليه كذا من من من الوزر، وهذه غيبة، وهذا كل الأعمال إذا علمت ذلك بالتدريج أو كما ذكرنا بكتاب أو بشريط نشأ على هذا الخير، فصار بإذن الله نواة صالحة يأتي بعد ذلك ليتزوج ولينجب ذرية صالحة إن شاء الله مثله. فهذا هو الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دلنا عليه ربنا في كتابه العظيم الذي أرشدنا جل وعلا إلى الخير دلنا عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته عنه. نسأل الله أن يهدينا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، ويختم بالصالحات أعمالنا. ونسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا، ونسأل الله يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ويصلح شباب المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يصلح نساء المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليك شيخ عبد الله وأثابك وجزاك عنا خيرا على هذا العرض الجميل الطيب. وأذكر أحبتي وإخواني وأخواتي بمحاضرة الثلاثاء في نفس الوقت بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، حول سيرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. سيحدثنا في يوم الثلاثاء الشيخ عصام بن عبد العزيز العويدي. لدينا مجموعة من الأسئلة، يقول السائل هنا سؤال مهم: كيف نستطيع أن نوفق بين تربية المنزل وتربية الشارع والتلفاز والأقارب والجيران؟ كيف نوفق بين تربية المنزل وتربية الشارع والتلفاز والأقارب والجيران؟ يقصد يعني كيف نحفظ هذا الولد من التربية التي تمتزج فيها الأنواع المختلفة هذه؟ والله يا أخوان المسألة تحتاج جهاد، يجاهد الإنسان نفسه. مثل كيف يجاهد نفسه؟ يعني الآن لما مثلا أضرب لك مثال قريب، مثلا يكون أخويا مثلا حمان الله وإياكم عند الدش، أنا الآن بين أن أقطع رحمي ولا أروح لأخوي ولا أزوره، لا أنا ولا عيالي، وبين أن أذهب أنا وعيالي وضعهم في هالبيت ويصير ما يصير. مش الحل؟ الحل درجات. أنا أزوره الأول، ولابد أن أبين له أن عدم مجيئي بأبنائي هو وجود هذا الشيء عنده، وأنه إن كان يلتزم لي ويتعهد لي بعدم وضع هذا الشيء في بيته أو إبعاده عن بيته أو عزله عن الأولاد والبنات، هذا شيء. أو في الأمر الآخر أن آتي له بعد ما أصلي المغرب أنا وعيالي ونبعد لنا 10 دقائق وقول يلا مشي خير أصبر وين وين تدري بس فيه تقول لا والله ما حنبعد أنا والله ما أستطيع أجلس أنا وعيال البدران هنا لبعدوا لهم 2 ساعة 3 ساعات وأنا توي جاي من عندنا درس في البيت ولا مدرسهم قرآن العصر ولا معطيهم فائدة ولا جايب لهم كتاب ولا شريط ولا تونا زايدين واحد من هالخير لاقين عنده ولا جي أخرب. أول مسألة تتعلق بالناس أنفسهم، يعني تتعلق بعدم سكوت الناس على المنكر وإنكارهم لهذا الفعل، إلا أن التزمت لي بأن إذا جيت أنا وعيالي في بيتك ما تخل سكر على هالبلا هذا تبعد عنه، مع أنك سعيك أنت إن شاء الله في المستقبل أن هذا يبعد عن بيتك كله، لأن عيال أخوك مثل عيالك، عيال أخوك مثل عيالك، وصلاحهم صلاح لأبنائك وصلاح أبنائك صلاح لأبنائك، أنتم رحم من رحم واحد. فالتوفيق بين الشارع والبيت والناس كذلك بالنسبة للشارع. أخي بعض الناس يقول أنا بقعد ألاحقهم أنا في الشوارع، أنا عندي شغل. إن يا أخي ما نقول تلاحقهم، إن نقول يا أخي علمهم دربهم من يومهم صغار على أن لا يخرجوا إلى الشوارع، لأن الخروج في الشارع في حد ذاته خطأ للأطفال، في حد ذات الخروج بالشارع للطفل خطأ، يعني حتى لو ما كان عليه خطر من من من رفقاء السوء، عليه خطر من السيارات، عليه خطر من اختطاف، عليه خطر من البلاء، على أي شيء، المهم أن وجوده في الشارع حد ذات الخطر. والتجمعات في الشوارع ما والله تأتي بخير، يعني في سنة من السنوات في رمضان الساعة مثلا تقريبا الساعة 7 الصبح كنت في حد في يعني في البيت على طلوع الشمس سمعت صوت خرجت، فإذا بي عندي 5 أو 6 شباب من سمعين في الشارع كلهم أكثرهم أطول مني يعني شباب، والساعة كم 7 الصبح أو 8، وإذا كل واحد منهم معها علبة بيبسي وبسكوت. يا شباب هذا ما يجوز، يا بحر رح بس مطوع رح أدخل بيتك نم بس ما عليك منه رح. التجمع في حد ذاته هذا بلع، ما يعني ما يمكن الآن لو نطلع حنا يا جماعة المسجد الآن لو نطلع حنا نصلي في الشارع وضحكوا علينا الناس. الشارع في حد ذاته ما هو للجلوس ولا للأكل ولا للشرب ولا للاجتماع، فخروج الولد أو ضبط الولد عن عدم الخروج إلى الشارع، في بعض الناس مثلا يكون عنده قدرة واستطاعة في الصلاح يضع ملحق في بيته ويقول لابنه انتب معك من تشاء من ابناء الجيران، لكن يتركه. فإذا كان يربي أو يعلمهم أو يكون موثل لهم الأشياء الوسائل النافعة صار الولد صالح ومصلح. فيقول الإنسان أنا ما أستطيع أسكر الباب على عيالي، لا بد التربية عليهم الذات في بداية التربية وبداية الأعمار، لازم يجب عليك وجوب أنك تحبسهم في البيت وتعلمهم ما ينفع وما يضر، أما أخلي الباب مفتوح يخرجون إلى الشوارع سوف يربي معك الشارع. فالتوفيق بين تربية البيت تربية الشارع الشارع ما يربي. أنت الآن عندك البيت وعندك المدرسة وعندك البيوت الأخرى، إن كنت في بيت مستقل فعندك بيت الأب وبيت الأم وبيت الجيران وبيت الأقارب، فهذه هي التي تربطها بأن لا تمكن الأولاد من نقض ما أعطيتهم إياه والجلوس فترة طويلة عند من لا ترضى فعله ما ترضى عمله. وكذلك إخبارهم بأن الجلوس وقت الصلاة في البيت ما يجوز، فإذا ذهب إلى بيت عمه وانت معه ولا بيت جيران ولا غيره ما يجوز وقت الصلاة في البيت، وقت الصلاة يعرف أنه لا بد يذهب من نفسه. فالتوفيق يا أخواني يبي جهاد، لا تفكر من الصلاح تصلح لك واحد من عيالك ولا واحد من بناتك إنه بس الأمر بيجي سهالة، ما يمكن يجيب سهالة، لا بد أن تتكلف الأمور في أول البداية بداية الأمر، ولا بد يصير فيها صعوبة، ولا بد أن يصير فيها جهاد، لكن العواقب حميدة إن شاء الله. طيب الحصانة حصانة والمناعم حدثت عنها في البداية، نعم، وش تأثيرها؟ أي حصانة؟ اللي هي يعني حصانة التربية الإسلامية اللي تربى عليها الوالد. أي حصانة في بداية من الصغر، الحصانة اللي هي من الصغر اللي يعطيها الوالد، يعني الآن الولد يجي حلقة التحفيظ ويحفظ شيء من القرآن ويجي في البيت ويقرأ شيء من السنة ويخبر أن هذا ما يصلح، هذا يصلح، هذا خطأ. لما يجي يأكل معك حتى لو عمره 5 سنين، لما يجي يأكل في المسجد ما يصلح كل من هناك. ما أنت أنت أنك تلعب أنت وأطفالك، لكن عندك أنت كأنه لعب، لكن عندهم هم تربية. تلقى الولد يجي يقول الله يلعنك أخوتي، وين هالكلام، وين يجي؟ هذا يقولها ولد عمي، يقولها ولد خالي، لا ما يصلح، هذا ما يصلح. إذا سمع بكرة قال لا أبوي يقول هذا حرام، ما يصلح. تلقاه يدخل عليهم، قال أنا أشوفه بعيني، يدخل على مجلس صغير على أهلها وعلى روح التلفزيون يقصر عليه أو يسكر. تلقى بعض الناس يقول بزر ما بعد فيه بزر، لأن لكنه معلم معطى تطعيم، يعني يقول طعموه في اليوم الأول، طعموه بعد شهر ونص وبعد 3 شهور. التطعيم هذا ضد الأمراض، الدرن وما الدرن وما أدري وين أمراض. أنت الأطباء يعطون التطعيم من ضد الأمراض، وأنت عطى أمراض الجسد، وأنت عطى تطعيم ضد مرض القلب. عطى الأشياء هذه تنويره بهذه الأشياء. هو مو عمره 6 سنين تجي تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث عليها ما يدري إيش تقول، تقدر تجيب له حديث مسنده ولا تجيب له آية، لا هو يبي بس يعرف هذا صح. أكل الأكل من، لأن العيال بعض الأبناء إذا راحوا إلى بيوت جيرانهم أو بيوت أهلهم وصار يأكل يلعب في، عرفوا أن هذا غير مربى. يقول السائل أنا وزوجتي في نقاش وعراك حول إيقاظ البنات لصلاة الفجر، معروف أن المرأة لها دورة شهرية فلا علم لي بذلك وليس من اختصاصي، أنا من واجب إيقاظ زوجتي، لكن البنات مهمتها هي التي توقظهم للصلاة، فالزوجة يقول لا تحرك ساكنا لأنها تنام تحت وأنا فوق وحدي، فما رأيكم عن هذه القضية؟ والله يا أخي هذه قضية كان تحلها من نفسك، هذا مشكلتك وأنت اللي حلها، الآن أنت فصلت ووضحت، تنام فوق وهي تنام تحت، يمكن في مشكلة. وإذا كان في مشكلة أول حل ما بينك وبين المرأة، ثم بعد ذلك تبحثون أنت والمرأة حال البنات. أما مسألة أنك تضع الحبل الغارب وتقول ما لي دخل، ما هو صحيح، أنت مسؤول عن المرأة وعن البنات، ما هي المسألة تقسيم تروح المحكمة تقول عنصك أنت بنات عندك ولا العيال عندي، ما هو صحيح، هذا مسؤوليتك أنت بالبيت كله، المرأة وبناتها. فإذا كانت تقصر فأنت لابد أن يعني تنبه المرأة والبنات، وأن توقظ المرأة والبنات، وأن تنبه المرأة أن هذا خطأ، ولابد أن يكون هناك شيء من يعني الجزاء، الجزاء للمرأة أو البنات، يعني ما يترك الأمر على، يعني لابد أنت الآن مشكلتك هذه لابد تحلها أنت بنفسك، لكن ما نستخل ما صحيح، أنت لك علاقة وعليك مسؤولية في إيقاظ المرأة والبنات، وأهم شيء أن تسعى أنت والمرأة في حل ما بينكما من مشاكل في بعد عن حضور الأولاد والبنات، حتى لا يكون ذلك في أو ينعكس عليهم بمردود غير بمردود سيء. تقول السائلة نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للأمهات اللاتي يصطحبن أولادهن إلى المساجد والواحدة ليس معها واحد ولا اثنين، يمكن تقول قصدها أكثر يعني، ولا تنهاهم ولا ترشدهم وقت المحاضرة، أليس هذا من التقصير في التربية؟ تقول هذا حصل اليوم، لم نستوعب المحاضرة بسبب جلب الأطفال وإزعاجهم. إذا كان لابد من حضار الأولاد لا تجي المرأة يا أخي المسجد، ما هو ضروري يا أخي، ما هو ضروري تأتي المرأة للمسجد. وللأسف إن ما يحصل في مصليات النساء الآن شيء يعني ما هو طيب، كنا في أحد الجوامع وكان في رمضان وصلى الناس ثم جاء عامل المسجد واحنا جالسين قال الامام وبعض الجماعه تعالوا اطلعوا اوريكم صلى النساء وش اللي فيه. والله وجدنا في شيء ما يرضي الله ابدا. نفايات الاطفال موضوعه في المصلى وطلعوا وخلوها. فالولد الذي يرضع او الولد اللي يحبو او الولد اللي بدل يمشي ولا الولد اللي ما يفهم هذا يا اخي اتيان به المسجد ضرر عليه وضرر على الناس وعلى امه. حضر المحاضره الحمد لله مو بفرض عين ولا بفرض كفايه ولا بسنه مؤكده. الحمد لله امر طيب ومستحب ان تيسر المراه تحضر بدون اداء لنفسها ولا لاحد تحضر. والا تجلس في البيت تسمع عن طريق المكبر الخارجي ولا تسمع شريط. والحمد لله الامر يعني ما فيه يعني شيء يفوت ما في فوت. لا يجوز للمسلم ان يؤذي المسلم ابدا باي حال لا في طريقه ولا في مسجده ولا في بيته ولا في اي مكان. والاخوات اللاتي يحضرن بالاطفال قد يكون يعني الضرر اكثر من المنفعه. فعلى المراه ان تنتبه لمثل هذا الامر وان تحفظ اولادها في البيت ان كانت تستطيع تجلس معهم تجلس والا تتركهم عند اختهم ان كان عندهم اخت او اختها هي وان لم يكن ذا ولد اخت يسمع اولادها والامر ان شاء الله واسع. يقول انا عندي طفله عمرها اقل من سنه بقليل والحمد لله ليس عندي اي شيء من الملاهي من تلفاز وغيره ولكن اذا ذهبت الى منزل والدي او اذا ذهبت الى منزل والدي عندهم تلفزيون كيف اتعامل مع هذه الطفله اذا كبرت وعرفت ما حولها؟ مثل ما ذكرنا سابقا يا اخوي سبحان الله العظيم في ناس هاديهم الله ومبليين بالتلفزيون لكن حاطينه في مكان ومراقبينه. فأنت يعني مع هذه البنت مثل ما ذكرت إن كانك تستطيع أن تغير هذا المنكر بأكمله ترتاح من فوقي. ما تستطيع لا تتأخر لا يعني لا تجعل الولد أو البنت يمكث طويلا في هذا المكان حتى يتدرب على هذا الشيء أو يعني يصير ما عنده إحساس بعدم جواز هذا الشيء. أنت الآن الحمد لله ما دامت عمرها سنة أنت في بداية خير وأنت خصيم نفسك. ممكن الأب والأم يعرفون أنك ما تجيب عيالك علشان هالشيء هذا ويمكن يغيرون هذا بسببك وممكن يعزل في جهة ما يجيها أولادك أو إذا جيت ذاك اليوم صك عليه في المكان اللي هو فيه ويعزل. فأنت يعني بإمكانك أن تعالج الأمور بقدر الاستطاعة لكن إياك أن تقطع الرحم. لا تقطع الوالد والوالدة مهما كلفك ذلك الأمر لأن الله تبارك وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. والمعصية والتلفاز معصية وغيره من المعاصي تذهب فقط لقضاء زيارتهم ووصل تصل رحمك ولا هو بلازم. صلة الرحم ما حدد فيها ساعتين ولا ثلاث ولا يوم ولا يومين. صلة الرحم زيارتك لوالدك والدك سواء عن حالهم كيف الحال عساكم طيبين. واذهب أنت حاول تتحين الأوقات اللي ما فيها يعني أن التلفاز ما يكون فيها أشياء تجذب. اختر وقت أما أنه ما هو شغال ولا أن فيها أشياء ما هي تجذب الصغار أو أن وقت مغلق يعني الحمد لله تحين الوقت وأنت إن شاء الله يقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عندي هنا إخوان سؤال طويل طويل جدا وأيضا كتابته غير واضحة فإن كان السائل يتكرم بقراءتها. هذا السؤال خلاصته عن تعدد المربي أو أساس التربية. كما أوردت إجابة على أحد الأسماء. السؤال الثاني الحقيقة ما هو واضح الحقيقة، لم يبقى عندنا سوى أسئلة قصيرة جدا. يقول ما حكم من يضع منبه موسيقى لإيقاظه لصلاة الفجر، منبه موسيقى لإيقاظه لصلاة الفجر، علما أنه لا يملك غير هذا المنبه؟ النبه عشر أيام ما يملك، ما يملك أبدا. يجي الإمام المسجد المدني بيعطيه عشر أيام يروح يشتري للساعة ما فيها موسيقى. لو أنها بمئتين مستعدين للناس موسيقى، ما الحمد لله. هذا يعني الأخ لابد أنه بس يتقي الله ويجعل أهل الأمور هذه يتركها يبعدها عنه. إلى أي عمر إلى أي عمر يفترض أن يستمر جهاد الأب ضد أمراض القلب لأولاده؟ أقصد عمر الأولاد. أخطر شيء من بين 11 و14، وما بين 14 و18، يعني بعد ما يتجاوز 10 سنين إلى 20 وأنت وياه في جهاد. وإذا أراد الإنسان يعني أن يختصر هذا الجهاد فعليه أن إذا بلغ الولد والبنت يزوج خروج نهائي، تسفير، افتك منه، مسكه بس هالمسلمة ولا هالعائلة الطيبة وخلها بس يعمت معهم، ما عليه إلا العافية إن شاء الله. إلا من الله أراد له زوجة صالحة تبي تكفيك منه، تبي تصلح بعدين يصير خير اللي كنت وياه. والبنت كذلك إذا منها بلغت لا تقعد تحلبها الرويتك ولا قد يحلب بس الليل والنهار راتب كم وخمسة عشر، لا اترك هذا كله على جنب. إذا بلغت وجاءك رجال كفو وقام معي مهر قل له المهر هذا هو عندي بس استعن بالله، قال له يحفظها يحفظ عرضك ويحفظ نفسه ويحفظ منك. هذا هو الإنسان اللي يبي يختصر على نفسه عناء الجهاد في التربية. وإلا في من السن العاشرة إلى العشرين والله السن الخطير على الطرفين، على البنت وعلى الولد، لأنها من يعني يتضمن هذه المرحلة المراهقة، ويتضمن هذه المرحلة النفس الدم فايد في هذا العمر، دمه يفور لكل شيء ويريد أن يحصل على كل شيء، يبي سيارة ويبي كذا ويبي جيران ويبي أصدقاء وسفر، يريد أن يسافر ويريد أن يأكل في المطاعم ويأكل الرحلات والسفرات وكل شيء، يريد كل الأشياء المسلية كما يزعم والأشياء المرفهة، فما ينتهي. وأكثر الناس ما ينتهي جهاده مع ابنه حتى الموت، وهذا في جهاد في سبيل الله. هذا إنسان بخير، هذا جهاد أولاده في أعمارهم طالت أو قصرت، كبروا أو صغروا، هذا إنسان بخير. بل إن بعض الناس يجاهد الولد والزوجة، الولد زوج في الولد، هذا الحمد لله قد جعل الله جل وعلا فيه خير. والله تبارك وتعالى يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنسان يبدأ بنفسه ومن يعود. ولا يظن الإنسان أنه بينتهي الجهاد والتربية في يوم وليلة، التربية تبيلها جهد وعنى، ولكنك عندما تبدأ من الصغر يخف عليك العنى في الكبر. يعني ما تجي واحد عمره 20 وتبي تصلح في يوم وليلة وهو نشأ على شيء، يعني ما يمكن تعدل الشيء، يعني ما يمكن في لحظة واحدة تعدله من السوء إلى الحسن، لا، إلا إذا كان تربى على الخير من البداية فهذا على خير. أما إذا كان فاسد عمره 20 سنة أو 30 سنة تجي تصلحه يحتاج إلى جهاد وإلى حكمة وإلى موعظة وإلى رفق وإلى بيان ما تنهى عنه وبيان ما تأمر به، في بيان حكمه ومعرفة ما تنهى عنه وما تأمر به. هذا يتكلم عن وجهة نظر خاصة، يقول شباب ليسوا بالعدد القليل يسيرون في طريق التحصين ضد هذه الأمراض حتى وصلوا إلى أن تخرجوا من كلية الشريعة، وما أن يواجه أول فتنة يضل معها، إذن أين الحصانة السابقة خلال 20 عاما؟ وهذه الحادثة شبه متكررة كما يقول، والعكس تجد شباب غير محصنين ثم يهديهم الله. الله عز هذا شيء ما هو بيدي، لا بيدي ولا بيدك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكفاف فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكفاف فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا مو بيدي ولا بيدك. كون من الإنسان هذا انحرف والعياذ بالله أو كفر أو ضل، الواجب على من علم ذلك أو رآه أو سمع أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي. أول ما يجب على الإنسان أن يعني يتبادر إلى ذهنه عندما يسمع مثل هذه الأشياء، يعني بعض الناس ممكن يحصل هذا، وقال فلان دريت عن فلان حلب لحيته وطول ثوبه لعلي يصلي صار يدخن، اللهم يا مقلب القلوب. لا تقول لا يهمك أن خابرين الأول بالحلال، وما رب لحيته إلا لهدف، لا خابرين عنه تقعد تدخل في نياته وفي لا قد يعافيه الله ويبتليك. لا، أن تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي، الله يهديه ويرده للصواب. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ولا تجلس تحل الميتة تقول أيه رب لحيته هو يبي شيء، مسوي كذا يبي شيء، صلى بالمسجد يبغى كذا. لا، أنت يجب أن تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتقول اللهم اهده وعافه. وهذه المسائل والأمور يا أخواني أنا أتوقع من خلال الاطلاع على بعض الحالات، أنا الأخ اللي سأل هذا ما هو إنسان عادي، هذا إما أنه مدرس ولا عضو هيئة ولا إمام مسجد، إنسان يعني عارف، ولذلك يمر فعلا مثل هذه الحالات هذه، ولكن غالبا يكون قد وقع في كبير. في بعض السجون لما تزور السجن وتلقي كلمة وتجد لك رجل يأخذك على جنب يقول لنا: أنا ترى كنت حافظ القرآن، كانت لحيتي إلى هنا، وكانوا كان خير إن شاء الله، الله يسلمك، وش اللي صابك؟ صابه جلوس ليلة مع شباب وزنى. انتبه، المخدرات والزنا واللواط يعني الجرائم التي تعمل ويقع الإنسان فيها هذه قد تكون سبب 90% أن ينحرف، لأنه يأتي مع هذه الجماعة المجموعة الخبيثة ثم لا يعطونه تصور في البداية، ما يريدون أن يفسدوه فيوقعوه في هذا الأمر شاء أم أبى. والإنسان وشه يا أخوان؟ الإنسان بشر، قلبه وشه؟ أبو هريرة من هو؟ أعظم من روى عن النبي، أكثر من روى من الأحاديث عن النبي من أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول: ائمنوني على جبل من ذهب ولا على أمة سوداء، عبدة سوداء لا تأمنوني عليها. فما بالك بإنسان يجتمع مع مجموعة ويسافر ويقترف هذه الجرائم، فإذا وقع في الزنا أو وقع في الخمر أو وقع في اللواط أو وقع في أي شيء من هذه الجرائم صار عنده والعياذ بالله إبليس يقول خلاص مالك توبة. ولذلك في أحد السجون يقول بعض يعني أحد السجناء كان أثناء المحاضرة ما كان يعني منشد ولا كان عنده اهتمام، فسألها المحاضر بعد ما انتهت المحاضرة: وش فيك ليش عندك عدم استقرار؟ قال: أنا بحلمنا للنار، أنا في النار، أنا ما لا لي توبة ولا لي. فهذا الاعتقاد وهذا الفكر يجعل إبليس ينمو في فكر الإنسان ثم يقول لا توبة ثم يقول لا استغفار، ثم والعياذ بالله يزيد عنده الإحراق ويزيد عنده الانجراف في هذه المعصية وهذه السيئة. فهذه يا أخواني ترجع إلى القرآن، والله ما أعرف أو ما يمر مثل هالحالة لي إلا أنك لابد أن تسأل قبل شهر وين تاريخه، أعطونا تاريخه من شهر كامل بس واحد شهر، تجد ما هي البؤرة التي بدأ يشرب منها، بدل ما هو يشرب من كأس النظيف صار يشرب من مستنقع، فصار هذا المستنقع ينزل به إلى أن أفسده. ولا أخطر على الشباب من السفر. الشيخ رحمه الله علي الطنطاوي في أحد مذكراته في مذكرات يا ابني ويا بنتي يذكر قصة، والله هذه القصة يذكرها الشيخ علي في كتاب والله قرأتها ولكنها حدثت حقيقة في بعض الناس. فيقول الشيخ علي أنني أتيت إلى المسجد، كتاب صغير اسمه يا بنتي ويا ابني، فوجدت شابا في المسجد جالس قبل الصلاة وإذا به يبكي يطلع من عيونه الدم، ما عاد دموع، خلصت الدموع صار يطلع دم، انتهت الدموع صار يطلع دم، هذا أكيد يعني مقهور قهر ما له نهاية أعوذ بالله. فيقول جلست معه وسألته وش ما هو ذنبك؟ قال ذنبي كبير لا يغفر. فقص قصته يقول نحن 5 شباب عندنا مكان مستأجرين للفساد، عندنا 5 كل يوم ينزل واحد منا إلى السوق ويأتي ببنت، الدور على كل واحد والعياذ بالله. ففي يوم من الأيام جاء ببنت فدخل الأول عليها ودخل الثاني، فلما دخلت وجدتها أختي، هو الثالث، يقول لما دخلت وجدتها أختي، فتصورت ما كنا نفعل في بنات الناس، وهذا الذي أراد الله به أراد الله بنا. فهذا الفساد أو هذا الإنسان الذي يسلم نفسه للشباب الذين يجتمعون على الخنا أو يسافرون إلى الخارج بغير ضرورة وبغير حاجة، لا دراسة ولا عمل، وليس بل إن من ذهب للدراسة والعمل يجب عليه أن يحصن نفسه أن يكون مع زوجته وأن يكون مبعدا عن أماكن الخنا، وإلا فإن النتيجة سيئة، لأن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن سألته عائشة كان يقول إذا سجد اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، اللهم يا مقلب القلوب، فقالت عائشة يا رسول الله تقول هذا أو كما قالت عائشة يعني أنك تدعو بهذا الدعاء كثير، قال لها يا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة ومن يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا أخوان ما يجب الإنسان ما يجب. لا يغتر الإنسان لا بصلاته ولا بصيامه ولا باستقامته، الأمر خطير، لا يجيك إبليس يلعب عليك يقول لك أحمد ربك أنت ما في أحد يصلي في المسجد إلا أنت مثلك أحد، أنت ما شاء الله أنت بس من الموت الجنة على طول، لا، هذا يجعل الإنسان يغتر بعمله ثم والعياذ بالله يرجع به عمله إلى والعياذ بالله إلى الغرور ثم يرجع به إلى الانحراف. وكذلك في المقابل أخواني ينبغي علينا تجاه هؤلاء الأشخاص أولا ألا نيأس، لا تيأس منه، فإن بذرة الخير في قلبه موجودة، يجب أن تزوره أنت وغيره وتنبهونه على ما كان عليه من الخير، تقرضون الخير في قلبه وتقولون مهما فعلت من جريمة فإنك إن تبت إلى الله تاب الله عليك، ارجع تب توبة صادقة ناصحة. ثم الثانية يجب وجوبا علينا ألا نستهزئ به، لا نستهزئ ولا نتنقص ولا نجلس من أول نيته ونقول هذا ما في خير هذا كذا هذا كذا، لأن هذا أمر بيد الله، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والثالثة ينبغي أن ندعو له في ظهر الغيب، فإن دعوة المسلم يا أخي المسلم في ظهر الغيب مستجابة. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا، ونشكر الإخوان وقائمين على هذا المسجد لتنظيم هذه السلسلة الطيبة من هذه المحاضرات والندوات والدروس التي تواصل بين المسلمين، والتي تجعل الإنسان يسمع قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونشكر للإخوان ولتنظيمهم هذه السلسلة، وندعوهم وندعو لهم أن يواصلوا أن يستمروا في هذه السلسلة الطيبة، ونسأل الله أن تنتشر هذه في المساجد، وهي الحمد لله منتشرة في كثير من المساجد، جامع الإمام تركي بن عبد الله فيه كل خميس، وفي جامع الملك خالد بن الحمام كل يوم ثلاثاء، في جامع الملوحي في العليا كل أربعاء، وفي جامع الأميرة هيا في الشفا، وفي جامع في شرق الرياض، وهناك ولله الحمد في جامع الشيخ الإسلام بن تيمية وغيرها، كلها جوامع. كل يوم تجد أن هناك جامع فيه خير وفيه موعظة فيه درس وفيه فائدة. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع، وأن ينفعنا بما نقول، ويثبتنا على دينه، ويتوفانا على الإسلام والسنة. ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وأن يخزي اليهود والنصارى وأعوانهم. ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين عامة، وأن يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم بالكتاب والسنة، ويجعلنا مما يتمسك بها على نهج السلف الصالح، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.